بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الأسئلة يقول الأخ سؤال: كيف تقول إن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حضر وهو تابعي؟ ربما قد يكون أنه سالم بن حذيفة مولى حذيفة، قد يكون، أنا أتأكد منه. نعم، كيف؟ أنا ماذا قلت؟ أنا قلت مولى بن عمر، لا سالم بن عبد الله، أنا قلت مولى بن عمر، لا. طيب، يقول الأخ: ما حكم الترجيع بالقرآن في الفريضة؟ أجازه كثير من العلماء وبعض العلماء يكرهه، وترون الآن بعض القراء الذين يعني يدركون القراءة ويعرفونها تجد أنه يعيد بعض الآيات، وبخاصة الآيات يقولون إذا فيها ذكر الجنة والتخويف من النار أو غير ذلك فيقول يتزيد في الخشوع، وبعض العلماء يكره ذلك، والذي يظهر لي أنه لا مانع، لكن لا ينبغي ماذا أن يكثر من ذلك وأن يتجاوز الحد. يقول الأخ: هل جاء في الحديث أن المرأة التي تقوم على عيالها وترعاهم وتنفق أنها ستسابق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة؟ لا شك أنه ورد في فضلها كثير، لكن لا أعرف أنها تسابق الرسول، فلا أحد يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه إذا جاء عند الجنة يجد هناك واقفا عند بابها. يقول: قال المؤلف: فإن شبهة الشريك لشريكه بغير مال الشركة قبلت شهادته، يعني فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة قبلت شهادته، ألا يكون متهما أن ذلك ينفعه في منصبه في الشركة؟ هو شريك، يعني هو مساو لهذا، ليس موظفا في الشركة. فرق بين الموظف، يعني الأخ هنا قاس ذلك على الأجير، هذا ليس أجيرا، هذا شريك، هذا شريك في الشركة، وربما تكون مكانته أكبر أيضا. أحد الأخوة يسألون سؤال غريب، أنا ما اتضح لي، أو أن السائل يعني أنا أولا أستغرب يعني أنه بعض الإخوة تجده يتقدم ويصبح إماما وهو لا يحسن الإمامة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة. وليس معنى هذا أقرأهم لكتاب الله أن ناتي بإنسان حسن الصوت وهو لا يفقه شيئا من أحكام الدين، لا. لذلك بعض العلماء فسر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أفقههم، وبعضهم قال القراءة ثم السنة، والسنة هي التي عبروا عن الفقه، أولئك قالوا أيضا كتاب الله فيه فقه. إذن هذا الأخ يسأل ويعني كنوا معي، ربما أنا ما قرأت. يقول: سهل الإمام وزاد ركعة في صلاة العصر خامسة، يعني خمس ركعات، طبعا إذا تعمد الإمام تبطل صلاته، والمأموم إذا تابعه ويعلم أنه زاد تبطل صلاة. الأخ ما تعرض للأشياء، غير أنه لم يسجد للسهو إلا بعد أن انصرف عدد ليس بالقليل من المصلين، وأتم بعض المصلين ركعة كاملة. هذا هو الإشكال، ما معنى أتم ركعة؟ هم زادوا في الصلاة فكيف يتمون ركعة كاملة؟ يعني سؤال الأخ أنا ما ظهر لي. يقول: فهل فعله صحيح أم يعيد لطول الفترة بين السلام وسجود السهو؟ أولا، طول الفترة هذا ينبغي أن يقدر، إذا كان مجرد انصرفه مع الناس الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره ذو اليدين. إذن عندنا الآن قضايا تتعلق بالسجود، فسجود السهو مطلوب، لكن قضية الأخ اللي قال جاء بركعة خامسة ما أدري، هذا يقول أنه جاء بركعة، هو أصلا جاء بخمس، الإمام جاء بخامسة وهو لم يأتي، فما هذه الركعة التي يأتي بها؟ لا يؤتى بركعة. يمكن يقصد أنه لما سلم الإمام يعني فاته سجود السهو جاء فزاد ركعة، لا، هو أصلا ما حصل عنده نقص، لكن كلام العلماء هل يرجع ويسجد السهو أو لا، أو لا يفعل ذلك يسقط عنه سجود السهو. نعم، هو ما قال المسبوقين، عشان كذا ناشك ينبغي أن يكون السؤال واضح، يعني قصده أن هذا الذي أتى بركعة فاتته، يعني قام الإمام لخامسة وقام معه الذي فاتته ركعة فجاء يظنها الرابعة ثم، لا، هو ما قال هذه، لو قال هذه هذا شيء جيد، ينبغي أن يأتي بهذه الركعة. يقول الأخ: ما هو سر عدم التوفيق في كل شيء؟ لا، هذا ليس له سر، ولا ينبغي للمؤمن أن يقول أنه لم يوفق في كل شيء. الإنسان يبتلى أيها الإخوة في هذه الحياة، ويصيبه نصب وغير ذلك، هذا كله من الجزاء. من قال عدم؟ يعني تجد بعض الناس أنه إذا ما وجد وظيفة أو ما وجد عملا أو ما وفق في الدراسة، تصور أن الأبواب قد انسدت عنده. وأنت إن قصدت المال فانظر إلى أغنى الناس، تجدهم الذين ليسوا في وظائف، وغالبهم عوام، الجيد فيهم يحسن القراءة والكتاب، هم أغنى الناس، وطالب العلم ينشغل بطلب العلم إن كان أراد ذلك. وإن أراد يعني أنه كل ما سلك طريق يعني أصابه شيء فيه، كما يقول العوام معوكس يعني، لا، فعليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تلجأ إليه، وأن تسأله تعالى أن يفرج ما فيك من كرب. والله سبحانه وتعالى يقول: إن مع العسر يسرا، وكما قال جاء في الأثر: لا يسبق عسر يسرا، لأن الله قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فدائما نجد أن اليسر يغلب، لكن الإنسان تحصل له في هذه الحياة. فكم من أناس أفنوا جزءا كبيرا من أعمارهم وهم في شقاء وفي فقر، ثم تفتحت لهم الدنيا وعاشوا في زهرتها ربما في وسط عمره وآخره. هذه أرزاق أيها الإخوة. إن أحدكم يعني يخلق في بطن أمة 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فرزقك يكتب في ذلك، فما قدره لك سيحصل. لكن هناك سبب لا بد من بذل الأسباب. لا يجلس الإنسان في بيته ويريد أن يقول: أنا رزقي مضمون يأتي إلي. لا، هذا يسمى تواكل وليس توكلا. ليس التوكل أن تحبس نفسك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عقلها وتوكل. إذا نبذل الأسباب حتى يأتيك ما كتب لك. يقول الأخ: أنا طالب جامعي، أحيانا أنام عن صلاة العصر أو غيرها، هل يجوز أن أقصر الصلاة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه؟ ما ظن ابن عثيمين يقول لك هذا، الطالب يقصر، أنا ما أدري، هذه الفتوى مفروضا يعني تدعمها. يقول إنه نعم سافر غير، هو ما قال لي الآن، أنا رجل مثلا جيت من بلاد شتى، هو يقول: أحيانا أنا طالب جامعي، أحيانا أنام من صلاة العصر أو غيرها، هل يجوز أن أقصر الصلاة كما قال الشيخ؟ هذه غير، هو ما قال أنا جيت مثلا من بلادي وأصلي، هذا إذا رأي شيخ الإسلام قبل ابن عثيمين، هو ما قال هذا، يقول: أنا طالب في الجامعة، قد يكون من هنا، وحتى لو ما كان من هنا لا أرى هذا حقيقة، يعني ليس هذا العذر لك. الطالب الجامعي ينبغي أن يكون قدوة، لا ينبغي أن يكون كسولا. وإذا كان الطالب الجامعي لا يهتم بالصلاة، فكيف يرجو ماذا؟ أن تتيسر أموره، وأن تنفتح له في هذه الحياة، وأن يوفق. لا ينبغي أن ينام عن الصلاة مهما كان. إذا كان ثقيل النوم يوقظه زميله، يضع ما يوقظ عساءه غيره، ولا ينبغي حقيقة ماذا؟ أن ينشغل عن الصلاة. أما إذا كان قصده كما قال الأخ أنه جاء من بلاد، وأنه يعني هنا ضيف في هذا المكان، يعني من طلاب العلم الذين جاءوا من سفر، وهناك من العلماء من يرى أن الإنسان إذا كان في طلب العلم كالذي في الجهاد، فإنه في هذه الحالة يعتبر مسافرا، فيظل يقصر الصلاة. أنت المشكلة الآن وقعت في علتين: أنك تنام عن الصلاة، يعني الآن أنت عندك مشكلة أكبر من القصر، ألا وهي النوم عن الصلاة. والنوم عن الصلاة قد يخرج عليك الوقت، والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن لكل صلاة وقت، قال: لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى، وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وجبريل عليه السلام